أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm. ما دخلوا فإذا جاء وعد Yeah. يطلع على اي شيء، كلام في كلام على اي شيء فحش كده، كأننا في سوء بالظبط. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Thank you. Whoa. واغفر